Thank you.

ومن أوزان الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانه من القواعد تخر عليهم السقف من فوقهم وَلَنِعْمَ دَارُ يقولون كلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا Bye-bye.

السكي سبل ربك ونور والله جعل لكم من أنفسكم

الله يكرمك زي ما كرمتنا كده. الله يكرمك الله يكرمك زي ما كرمتنا كده. لا لا لا لا لا يا سلام يا سلام

نكن من الجبال أكناما وجعل لكم ترابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم باسكم كذلك يسلم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ صدق الله العظيم.